بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة السابعة فيما يتعلق بمصطلح الحديث، الحلقة الخامسة والعشرون فيما يتعلق بمنهجنا في المستوى الأول في كلية الشريعة بشقيه: علم مصطلح الحديث وعلم الحديث النبوي الشريف. وقد كنت فيما مضى ذكرت لكم شروط الصحيح المختلف فيها، وتوقفنا عند الشرط الرابع والأخير من هذه الشروط، ألا وهو اشتراط العدد في الرواية، حيث قال القائلون باشتراط العدد بأن الرواية مثل الشهادة، فكما أن الشهادة تقتضي عددا من الشهود اثنان أو ثلاثة أو أربعة على حسب الشهادة، فكذلك أيضا الرواية لا بد من توفر عدد من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد. وذكرت لكم أنهم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال بينتها لكم فيما مضى. ثم بعد ذلك عرجنا على الرد والإجابة على قول من قال بأنه لا يقبل خبر الآحاد المفرد، وإنما لا يقبل خبر الآحاد إلا إذا كان في كل طبقة من طبقاته أكثر من واحد، فذكرنا ردودا على هذه الأقوال. أولها ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم من قبول للأحاديث، من حث من المصطفى صلى الله عليه وسلم على قبول الحديث ولو كان راويه واحدا، ومن قبول للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرواية الواحد وتنفيذهم لمضمونها كما حصل في حادثة قباء، وفقا للتفصيل الذي ذكرته لكم في حلقة قادمة. الإجابة الثانية على قول من قال باشتراط العدد هي ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حق من اشترط أكثر من واحد، حيث قال: هذا كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. ويرد هذا القول وهذا الزعم أول حديث في صحيح البخاري، فإن أول حديث من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقدمت لكم فيما مضى في أقسام الحديث وذكر الحديث الغريب أن من أمثلته هذا الحديث. فقال الحافظ رحمه الله تعالى: فإنه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، راو واحد فقط، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، راو واحد فقط، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، راو واحد أيضا، ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد. أربعة رواة متسلسلون بالتفرد، كل واحد روى عن واحد آخر هذا الحديث، ويعتبر هذا الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشهر الأحاديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وصحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول، ويعتبر كل ما فيه أعلى درجات الصحة، ومن بينها هذا الحديث الذي يعتبر في علم مصطلح الحديث فردا ويسمى غريبا، ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول وكان وعد حديثا ثابتا وصحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهينا من تعريف الصحيح وبيان مفرداته وتوضيحها، وانتهينا من ذكر الشروط المتفق عليها لكي يكون الحديث صحيحا، والشروط المختلف فيها التي ذكرها بعض أهل العلم لكي يكون الحديث صحيحا عندهم، هناك عدد من المسائل يحسن بيانها وتوضيحها في هذا المقام وفقا للمنهج المقرر لديكم فيما يتعلق بمصطلح أو بعلم مصطلح الحديث. المسألة الأولى من المسائل التي ذكرت في هذا المقام: معنى قول العلماء حديث صحيح أو صحيح الإسناد. يصف المحدثون الحديث تارة ويحكمون عليه عند النظر في إسناده فيقولون هذا حديث صحيح، حديث صحيح. وتارة أخرى يقولون حديث صحيح الإسناد، حديث صحيح الإسناد. فيا ترى هل هناك فرق بين هاتين الجملتين، جملة حديث صحيح وجملة حديث صحيح الإسناد؟ فنقول نعم، هناك فرق بينهما. والعالم في بمصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق هاتين الجملتين إلا ويفترض فيه أن يكون عارفا لمعناهما وعالما بالفرق بينهما. فإطلاق الحكم على الحديث بالصحة في قولنا حديث صحيح لا شك أنه أقوى من تقييده بصحة الإسناد، أي بقول حديث صحيح الإسناد. ولهذا قال العلماء إن عبارة صحيح الإسناد، أي هذا حديث صحيح الإسناد، هي دون عبارة حديث صحيح المطلقة. لماذا؟ لأن قولنا صحيح الإسناد، أي حينما نقول بأن هذا حديث صحيح الإسناد، لا يلزم منه الصحة الشرعية الاصطلاحية. إذا قلنا هذا حديث صحيح الإسناد فلا يلزم من هذا الصحة الشرعية الاصطلاحية التي قدمنا تعريفها والمتمثلة بالشروط الخمسة المعروفة، بل حينما نقول هذا حديث صحيح الإسناد فإننا نعني هنا بهذه الجملة توفر ثلاثة شروط من شروط الحديث الصحيح. حينما نقول هذا حديث صحيح الإسناد فإننا نعني توفر ثلاثة شروط من شروط الحديث الصحيح، وهي العدالة وتمام الضبط واتصال الإسناد. حينما نقول هذا حديث صحيح الإسناد فإننا نعني صحة الإسناد فقط، صحة الإسناد فقط. ويتمثل هذا بتوفر ثلاثة الشروط المعروفة فيه، وهي العدالة للراوي وتمام الضبط منه واتصال الإسناد. أما إذا قلنا في هذا الحديث أو غيره حديث صحيح، إذا قلنا هذا حديث صحيح، فحينئذ لا بد أن تتوافر شروط الحديث الصحيح الواردة في الإسناد وأيضا شروط الحديث الصحيح الواردة في المتن. فحينما نقول هذا حديث صحيح فحينئذ لا بد أن تتوفر فيه الشروط الخمسة من شروط الحديث الصحيح، سواء منها ما يتعلق بالإسناد وهي العدالة وتمام الضبط واتصال السند، أو ما يتعلق بالإسناد والمتن معا، ألا وهو الشرط عدم العلة وعدم الشذوذ في هذا الحديث. ومن هنا عندنا التفصيل السابق يتضح الفرق بين الجملتين، بين جملة حديث صحيح وجملة صحيح الإسناد. وملخص القول في هذا، فقولنا صحيح الإسناد قد يصح فيها، أي في هذه الجملة، الإسناد دون المتن. قولنا حديث صحيح الإسناد قد يصح فيها، أي في هذه الجملة، الإسناد دون المتن، وذلك لشذوذ أو علة قادحة فيه، لشذوذ أو علة قادحة فيه. أما قولنا حديث صحيح فحينئذ لا بد أن يكون الإسناد والمتن كلاهما مشتملان على شروط الحديث الصحيح. ولهذا فإن النظر في قولنا حديث صحيح لا بد أن يكون نظرا تاما في الإسناد والمتن معا، أما قولنا حديث صحيح الإسناد فإنه يكتفى فيه أي لأجل هذا الحكم بالنظر في إسناد الحديث وتوافر شروط العدالة وتمام الضبط واتصال السند في هذا الحديث. هناك أيضا فيما يتعلق بالحديث الصحيح مسألة ثانية خاض فيها العلماء رحمهم الله تعالى وتحدثوا فيها في هذا المقام، ألا وهي قضية التصحيح والتحسين في كل العصور، سواء العصور المتقدمة أو العصور المتأخرة لمن تأهل لذلك. المسألة التي نحن بصددها الآن هي جواز التصحيح والتحسين في كل عصر لمن تأهل لذلك. فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وهذه المسألة وتحدثوا عنها بشيء من التفصيل وتساءلوا فيما بينهم، هل يصح ويجوز للعلماء في كل عصر وبالذات العصور المتأخرة هل يجوز لهم تصحيح وتحسين الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه يكتفى بتصحيح وتحسين الأئمة السابقين، فما كان عندهم صحيح فهو صحيح وما كان عندهم حسن فهو حسن وما لم يكن عندهم من الأحاديث فإنه لا ينظر فيه ولا يعتبر بإسناده؟ هذه هي المسألة التي نريد أن نتحدث عنها بشيء من التفصيل. وقد تناولها العلماء رحمهم الله تعالى، علماء مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند نظرهم فيها نظرا متعمقا اختلفوا في هذه المسألة على قولين اثنين. إذن مسألة التصحيح والتحسين في العصور المتأخرة بالذات لمن تأهل لذلك، هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على قولين اثنين. القول الأول، وبه قال الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: بعدم إمكانية التصحيح أو التحسين أو التضعيف في هذه العصور المتأخرة، إمكانية التصحيح أو التحسين في هذه العصور المتأخرة. وابن الصلاح رحمه الله تعالى عاش في آخر القرن السادس وأول القرن السابع الهجريين، حيث ولد سنة 577 وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 643 هجرية. قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث والمشهور بمقدمة ابن الصلاح، قال في الصفحة 13 ما نصه، قال رحمه الله تعالى: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. ثم ساق أدلته على هذه المسألة وتتلخص في أمرين. الأمر الأول، قال: إن الإسناد من عصرنا، من عصر ابن الصلاح إلى صاحب الكتاب أو الجزء الحديثي، يعني من المصنفات المتقدمة، لا بد أن نجد في رواته من يعتمد على كتابه، يعني ما يعتمد على حفظ صدره وإنما يعتمد على كتابه الذي رواه عن شيخه وشيخه رواه عن شيخه وهكذا. قال: ويكون عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، يعني يقول في الغالب وفي العادة أننا نجد رواة الأجزاء الحديثية ورواة المصنفات غير ما ذكر من المصنفات المشهورة التي تشتمل على أحاديث لم تطرق فيما قبل، نجد غالبا من رواتها من يعتمد على كتابه ولا يعتمد على حفظه، ومن كان كذلك أي يعتمد على كتابه فإنه يكون في بعضهم والكثير منهم عاريا عما يشترط لنقل الحديث الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. السبب الثاني الذي حدا ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه أن يذهب إلى ما ذهب إليه، قال: لو صح الحديث، أي هذا الحديث الذي حكم هذا المتأخر عليه بأنه حديث صحيح، لو صح هذا الحديث لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة، وذلك لشدة فحصهم واجتهادهم واستقصائهم بالحكم على الأحاديث المعروفة والمروية. يعني أن هذا الحديث الذي وجده ذلك المتأخر وحكم عليه بالصحة أو الحسن، هذا الحديث لو كان فعلا ثابتا وصحيحا لمر على علمائنا الأوائل والمتقدمين ولتحدثوا عن إسناده وصححوه أو حسنوه أو ضعفوه، أما وإنه لم يمر عليهم ولم يعرف لديهم فهذا يدل على أنه حديث حادث ولم يكن موجودا في الزمن الأول، هكذا يرى ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه. القول الثاني في هذه المسألة مسألة جواز التصحيح والتحسين في العصور المتأخرة، وإليه ذهب جماهير العلماء من سلف الأمة وخلفها، قالوا بجواز التصحيح والتحسين للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك في عصور متأخرة، ولو كان ذلك أي التصحيح والتحسين للأحاديث في عصور متأخرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد سياقه لهذا الرأي، أي رأي الحافظ ابن الصلاح رحمة الله تعالى على الجميع، قال: والأظهر عندي جوازه، أي جواز التصحيح والتحسين لمن تمكن منه وقويت معرفته. وقال الحافظ العراقي رحمه الله: وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث من التصحيح والتحسين في العصور المتأخرة من لدن ابن الصلاح وإلى وقتنا الحاضر. بهذا نكون انتهينا من بيان الرأيين، فنحتاج هنا إلى الترجيح، فنقول: لا شك أن الراجح هو ما عليه قول جماهير العلماء في هذه المسألة. أما ما ذكره ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه من تعليلات فهي غير مقبولة، ويمكن الإجابة عنها بما يلي، يمكن الإجابة عن هذه التعليلات بما يلي. الجواب على تعليله الأول وقوله إن الإسناد من عصرنا لا بد أن تجد في رواته من يعتمد على كتابه، حيث قال إن الإسناد في عصرنا، يقصد عصره والعصور المتأخرة عنه، لا بد أن تجد في رواة هذه الأجزاء وهذه الكتب والمصنفات من يعتمد على كتابه ولا يعتمد على حفظه. فنقول إن هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى لم يوافقه أهل العلم عليه، إذ أنه يلزم مما ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه أن كل من حدث من كتابه وإن ضبطه، أن كل من حدث من كتابه وإن ضبطه فإنه، أي هذا الراوي، لا يوصف بالحفظ والإتقان والضبط. يعني كل من حدث بكتابه أو أغلب أو حتى أغلب وأعم من حدث بكتابه فهو يلزم مما ذكره ابن الصلاح أنه لا يعد حافظا ولا ضابطا ولا متقنا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. وقد تقدم لنا في شرح تمام الضبط الذي هو قيد من قيود الحديث الصحيح أن الضبط عند أهل الحديث قسمان اثنان، هما ضبط صدر وضبط سطر وكتاب. فالقسم الثاني الذي هو ضبط السطر والكتاب، يدخل فيه من أخرجه رحمة الله تعالى عليه من أهل العلم ممن يعتمد على كتابه. بل إن ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه في مقدمته في علوم الحديث قد وصف من منع من التحديث من الكتاب أنه متشدد. ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه في مقدمته في علوم الحديث ذكر هذا، ووصف من منع من التحديث من الكتاب، وقال: ومن قال بأنه لا يصح التحديث من المحدث من الكتاب، وإنما يفترض فيه أن يحدث من صدره ومن حفظه، ذكر هذا ورد عليه بأن من يقول هذا القول فإنه متشدد. الجواب على الشبهة الثانية التي أوردها، وهي أنه لو كان هذا الحديث صحيحا لما أهمله العلماء رحمهم الله تعالى في العصور المتقدمة، ولكانوا صححوا قبل هؤلاء المتأخرين. فنقول ما ذكره رحمة الله تعالى عليه بأنه لو صح الحديث لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة، نقول هذا غير وارد، إذ لم يذكر أحد من الأئمة المتقدمين أنهم قد أحاطوا بكل الأحاديث الصحيحة، بل إن أئمة من المعاصرين لابن الصلاح رحمة الله تعالى على الجميع قد صححوا عددا من الأحاديث النبوية. أقول هناك عدد من الأئمة من المعاصرين لابن الصلاح وممن بعده قد لم يلتفتوا إلى ما ذكره ابن الصلاح ولم يتقيدوا به وخالفوه في هذا، وصححوا عددا من الأحاديث النبوية التي لم يحكم عليها بذلك من قبل، أي لم يحكم عليها الأئمة السابقون بأنها أحاديث صحيحة. ومن هؤلاء أبو الحسن ابن القطان، فقد صحح بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يصححها الأئمة السابقون. وكذلك أيضا الضياء المقدسي، فقد صحح عددا كثيرا من الأحاديث في كتابه المشهور الأحاديث المختارة، وصحح في هذا الكتاب أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وكذلك أيضا سلك السلف الصالح من الأئمة المتأخرين هذا المنهج وهذا الطريق، وصححوا أحاديث لم يحكم الأئمة السابقون عليها بالصحة، وذلك مثل الحافظين المنذري وابن حجر وغيرهم ممن بعدهم من أهل العلم إلى وقتنا الحاضر يجتهدون في الأحاديث وينظرون في أسانيدها ويحكمون عليها بالصحة وفقا لما فتح الله عز وجل عليهم في هذا المقام. بعد هذا ننتقل إلى المسألة الثالثة، ألا وهي أول من ألف في الصحيح المجرد. مسألة الثالثة أول من ألف في الصحيح المجرد. فنقول أول من ألف في الصحيح مطلقا هو الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه، وذلك في كتابه الجليل الموطأ، ولكنه لم يدخل فيه الأحاديث الصحيحة والمرفوعة فقط، بل أدخل فيه معها الأحاديث المنقطعة والأحاديث المرسلة، وأدخل فيها أيضا البلاغات والآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين. ولهذا لا نستطيع أن نقول بأن موطأ الإمام مالك هو أول من ما ألف في الصحيح المجرد، وإنما موطأ الإمام مالك يعد ويعتبر أول من ألف في الصحيح مطلقا. أما الصحيح المجرد فأول من ألف فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث ألف كتابه الجامع الصحيح. ثم تلا بعده الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، فألف بعد قليل من أيضا الزمن على تأليف صحيح البخاري، ألف كتابه الجامع الصحيح المعروف بصحيح الإمام مسلم. قد يقول قائل إن الإمام الشافعي ورد عنه أنه قال: ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك. فمعناه أن أول من ألف في الصحيح المجرد الإمام مالك. نقول لا، أن المراد الإمام الشافعي طبعا صحيح موطأ الإمام مالك، لكن قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب الإمام مالك، نقول فهذه المقولة إنما قيلت قبل تصنيف الصحيحين، أي صحيحي البخاري ومسلم. وإذا علم هذا فالصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. ونقف عند هذه المسألة فيما يتعلق بمنهج مصطلح الحديث للمستوى الأول في كلية الشريعة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.